المطار بشعر تغرد تجد راحة كما غرد الطير فوق الشجر ولا تكتئب من مدعى الحوم فعقب الغمام نزول المطار توكل على الله في كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر بتقوى الإله سبيل النجاة بتقوى الإله تحوز الظفا تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل القدر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب السماء وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب السماء إذا المرء يوما أراد العلا فلا بد أن يستعد السياق وخل العزيمة أقوى سلاح فمن يركب البحر يلقى الدرا إذا المرء يوما أراد العلا فلا بد أن يستحث السياح وخل العزيمة أقوى سلاح فمن يركب البحر يلقى الدرا كفاءً ولا تيأسان ولا تعتذر بالقضاء والقدر تفاءل تفاءل ولا تيأسن ولا تعتذر بالقضاء والقدر تفاءل تفاءل ولا تيأسن ولا تعتذر بالقضاء والقدر وخل التفاؤل دوما شعارا وإن خالفتك ظروف الدهر وخل الغموم وخل القدر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب السماء وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب السماء أترجو الفلاح ولن تستعد لنيل المنى بالضنا والسهاب فقاوم بعزمك جل الصعاب فبالعزم صلب الحديد الصهاب أترجو الفلاح ولن تستعد لنيل المنى بالضنا والسهاب فقاوم بعزمك جل الصعاب تألق في الجد ذو همة وذو اليأس في يأسه مندثر يا من تؤمل طيب الحياة تفاءل ستلقى جميل الأثار تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل القدر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم فيا من تؤمل طيب الحياة تفاءل الله أكبر

ومبنيا بلبنات العمل والإيمان. الإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمد أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمد والعلم نور يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو شطأ الرجاء حجب الدجى قود السفينة نحو شطأ الرجاء قود السفينة نحو شطأ الرجاء أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا وخذوا من التاريخ سر عظاته كم سنة للآن في صفحاته وخذوا من التاريخ سر عظاته كم سنة للآن في صفحاته هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس للإنسان إلا ما سعى أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا وبساحة الحرمين أنوار البهاء وجهابذ العلماء على أبوابها ودمشق شاهدة العلا والقاهرة والهند حاضرة العلوم الباهرة وأدر عيونك في ربى الأندلس تجد الحضارة والبناء الهندسي أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا فاسأل مآثرها يجبك زمانها هي أمة قد عزها قرآنها فاسأل مآثرها يجبك زمانها هي أمة قد عزها قرآنها بنت العدالة والقلوب فداؤها والحق قد شهدت به أعداؤها بنت العدالة والقلوب فداؤها بالعلم والإيمان نبني مجدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا إن علو الهمم طريق لصلاح الأمم فلنكن جسدا واحدا لا فرقة ولا اختلاف ونسعى بجد لأجل البناء يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا سويا سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا بسعي الحديث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء بسعي الحديث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء نلبي لهذا النداء سلام سلام على الأوفياء سلام سلام على الأوفياء. يا إخوتي هيا نمضي سويا لنحيي الترابط بين الجميع بود وحب وخير نشيع بقول جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع نشيع التواصل بين الجميع يا إخوتي هيا نمضي سويا علاج الظواهر شان لنا نريد البناء علاج الظواهر شان لنا نريد البناء ونسلوه سبلا لذاك هنا نخفف دوما لكل عناء يا إخوتي هيا نمضي سويا نطور نبغي سبيل المنى ونحفظ دوما مكاسبنا نشجع نحو البناء والعمى يا إخوتي هيا نمضي سويا بحب الصغار وبذل الكبار نطور ندعو إلى الازدهار نقدم دوما لكل الشباب خطاب التوسط نعم الخطاب يا إخوتي هيا نمضي سويا تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجا ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر تبسم وخل الهموم وخل الضجا ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمى تبسم ليل دجى. كانت الإنسانية تتخبط في بيداء التيه والضلال إلى أن أكرمها الله عز وجل بمبعث خير البشرية صلى الله عليه وسلم. ليسلك بها طريق النور والهداية، فأشرق تاريخها وانجلى ظلامها. ليل نجا وبغى في سالف الحقب، والجهل ثم طغى في أمة العرب. ليل نجا والجهل ثم طغى في أمة العرب. من يبتغي العزة في جاهليته، واللات والعزة أنواط عزته، يفضي إلى وثن من صنع كفيه، فإذا اشتهى زادا أرداه في فيه، يفضي إلى وثن من صنع كفيه، فإذا اشتهى زادا أرداه في فيه. ظلم وهات كعرى ومصائب حبلى، ظلم وهات كعرى ومصائب حبلى، ومعارك تترى في ناقة خجلا، والنقمة الأدهى وأدم بنيته، كم حركت يدها لتصون لحيته، حتى إذا كاهت في حالك الظلم، وبجهلها شاهت في آخر الأمم، شاع الهدى، شاع الهدى، شاع الهدى، شاع الهدى، شاع الهدى، والبشر في بسماته. إن بعد الليل فجرا وبعد العسر يسرا، شاع الهدى والبشر في بسماته، واليمن والإيمان في قسماته، شاع الهدى والبشر في بسماته، واليمن والإيمان في قسماته، وتفجرت فينا ينابيع الهدى، وتفجرت فينا ينابيع الهدى، واستيقظ التاريخ من غفواته. اقرأ وربك في حراء تحررا، والدهر غاف في عميق سباته، جبريل حاملها وأحمد روحها، إن الحديث موثق برواته. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا من ذكره قرب ونور الله من مشكاته. ترى عن أعين الدنيا كما يدلي الدجى بالفجر في فلقاته، واعتاد للعنياء أسمى موكب، إياك نعبد تمتم تقدته. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا من ذكره قرب ونور الله من مشكاته. اقرأ معاني الوحي الوحي في كلماته في نسكه وحياته ومماته. اقرا معاني الوحي في كلماته في نسكه وحياته ومماته. يا من بنى للكون اكرم امه من علمه من حلمه ولاته. صاروا ملوكا للانام بعيدا كانوا رعاء الشاء في فلواته. صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله. من حطم الأصنام في تكبيره، من عانق التوحيد في سجداته، من أطلق الإنسان من أغلاله، من أخرج الموءود من دركاته. صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله. فإذا بأخلاق العقيدة تعتلي زور التراب وجنسه ولغاته، وإذا لقاء الله يأسر في رضا وتشوق من كان عبد حصاته. على الهدى للكون في جذب الفداء فتحرر الوجدان من شهواته. صلى عليك الله صلى عليك الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما أجمل أن تبذل المعروف لمن يحتاجه فتأتيك دعوة تفتح لك أبواب السماء، وما أجمل أن نتلمس حاجات المحتاجين طمعا في رضا رب العالمين. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل. حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزه وتبذل. فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل. خير غضبة خالق لديه محب الخير يسمو ويفضل. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال. أتعلم أن البر للمال حافظ أتعلم فليس بمنقوص ولا يتبدل يتبدل. وربك مبسوط اليدين يزيده يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزلون. ولست تنال البر دون عزيمة فتنفق مما تشتهي وتفضل. تحس له في الصدر أنسا وراحة كأنك إذ تعطي لخيرك نحمل. يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلل. يظلله الرحمن سابع سبعة برد ظلال العرش يوم يظلله. تصدق في سر فتلك يمينه تخبر عن يسراه ما كان يفعله. تصدق في سر فتلك يمينه تخبر عن يسراه ما كان يفعله. تصدق في سر فتلك يمينه تخبر عن يسراه ما كان يفعله. تصدق في سر فتلك يمينه تخبر عن يسراه. إلى الله سرنا والجنان مرادنا وكل إلى الله المهيمن يرجع. إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله سرنا والجنان مرادنا وكل إلى الله المهيمن يرجع. وكل إلى الله المهيمن يرجع. ضع الكف في كف إلى الله سيرنا. ضع الكف في كف إلى الله سيرنا. فليس لنا فيما سوى الله مطمع. فليس لنا فيما سوى الله مطمع. نحث الخطى في حسبة ومحبة إلى جنة فيها مصرف ومربع. إذا ما ألجأ الله بدنيا غرورة فقلبك بالأخرى شغوف ولع. نحث الخطى في حسبة ومحبة إلى جنة فيها مصيف ومربع. إذا ما ألجأ الله بدنيا غرورة فقلبك بالأخرى شغوف مولع. فما أنت إلا قدوة ومواعظ. فما أنت إلا قدوة ومواعظ. توالى بها ذكر وتوب وأدمع. توالى بها ذكر وتوب وأدمع. شغفنا بآية النعيم كأننا نرى ما أعد الله فيها ونسمع. نذكر بالحسن وندعو إلى الهدى ونبذل في ذات الإله ونجمع. ونتلو كتاب الله فيما اسمع الدنا فتوريق أبصار ويزهير مزمع. نعمو عن الدنيا ونضيء عندها ونسمع صوت المهتدين فنسرع. نداوي جنوحا نداوي جنوحا نداوي جنوحا نداوي جنوحا نداوي جنوح النفس بالزهد والرضا. ومن ذاق جوع القلب من أين يشبع. ومن ذاق جوع القلب من أين يشبع. وخضنا غمار الدين. وخضنا غمار الدين. وخضنا غمار الدين. وخضنا غمار الدين. وخضنا غمار الدين والعلم رفعة. وإنا مطايا العلم تدني وترفع. وإنا مطايا العلم تدني وترفع. نسير معا والله يحفظ سيرنا. وحفظك يا رحمن أقوى وأمنع. فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة، وما عنده للخلق أزكى وأرفع، نسير معا والله يحفظ سيرنا، وحفظك يا رحمن أقوى وأمنع، فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة، وما عنده للخلق أزكى وأرفع، إذا ما تفرقنا ففي الله نلتقي، لعل لنا في جنة الخلد مجمع. وفي الله نلتقي، إلى الله سرنا وفي الله نلتقي، إلى الله سرنا وفي الله نلتقي. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجا، ولا تبتئس من صروف الزمان، ولا تشتكي من طعون البشر. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجا، ولا تبتئس من صروف الزمان، ولا تشتكي وحلق بحلمك فوق النجوم، وكن طامحا تجني طيب الثمار. وحلق بحلمك فوق النجوم، وكن طامحا تجني طيب الثمار. تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم. إنشاد سمير البشيري، ونسعد بزيارتكم للصفحة الخاصة بالإصدار على موقع رفيق الدرب www.albashiri.net. رفيق الدرب إن عز الرفيق، وإن طالت بزائرنا الطريق. رفيق الدرب. الآن في التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، كم نعاتبها. أيام صور من شفقة الأب الناصر. إياك إياك ومأساة الأم الحنون. تكي والدمع غشاها، تكي والدمع غشاها، تمسح أهلام جاها، تمسح أهلام جاها، متى به شوف دمعة حزن لمها يكتسي، حزن لمها يكتسي. تعاسة المدمن المبتلى. كل يوم تجي لك مصيبة ولا هي على شرواك حاجة غريبة. كل النعالك مدنها يا الكريبة، لأنك بفعلك صرت ما كنك إنسى، لأنك بفعلك صرت ما كنك إنسى. وتجربة المستشار الأمين. تعب تدور لا السعادة بدنيا، سري الغانم دورتها بالمال ما صاب مرماي، لو زاد مالي دوم قلبي حزين. وبكاء الولد البار على والده الشفيع. عساك في الجنة تقطف بيدي أثمارها يا أبوي من كل نوعي، عسى العوض من بعد غيبات لياليك في واحد لعاه الدهر لعب. وأنوار الحكمة التي تضيء للأجيال دروبها. دنياك دنياك دنياك هذه كل ضمن اللي معاديك. أيام في غلبها وأيام نغلبها وأيام فيها سخاء والدهر ميالي وأيام فيها سخاء والدهر ميالي. الراشدون تقدم أيام صور إنشادية التقطناها لكم من أيام الحياة بعدسات صفوة مختارة من الشعراء، لعل فيها حكما للسائرين ودروسا للمعتبرين وجوابا شافيا للحائرين. أيام. وتقبلوا تحيات إخوانكم في الراشدون للإنتاج والتوزيع، بريدة، هاتف رقم 06-385-4411 06-382-4411. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب السماء. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب السماء. أترجو الفلاح ولن تستعد لنيل المنى بالضنا والسهاب، فقاوم بعزمك جل الصعاب فبالعزم صلب الحديد الصعاب. في الجد ذو همة وذو اليأس في يأسه مندثر، يا من تؤمل طيب الحياة تفاءل ستلقى جميل الأثاث. تبسم تبسم وقلل الهموم وقلل الغموم وقلل الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي البشر. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم. فيا تفاءل ستلقى جميل